أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي، والمعوضات والشكر باطل. مسألتان: بخلاف الجرح ثم التداوي، هذه مسألة، والمعوضات والشكر باطل. كان الكلام في فلسفة التكليف في الرؤية الكلامية، وبينا هناك أن التكليف حسن. لماذا؟ لأنه يجعل الإنسان في معرض الكمالات. ليس بالضرورة أن يتلبس الإنسان بالكمالات، لكن التكليف يجعله في معرض الكمال. إذا أعمل اختياره نحو التكامل فيتكامل، وإلا فلا. وبين المحقق الطوسي هناك أن التكليف حسن، والدليل على ذلك أنه ينطوي على مصلحة، وهي جعل الإنسان في معرض الكمالات. في المسألة السابقة، مسألة 11، هناك المحقق الطوسي بينها في التكليف ولم يبين وجوب التكليف. يأتي في الفقرة الآتية، قال: وواجب لبدر عن القبائل. نحن بينا في الجلسة السابقة وجوب التكليف هناك لحسنين محقق الطوسي آخر المسألة. إذا نكتشف أن الرجل لم يكن في صدد إثبات وجوب التكليف، كان في صدد إثبات حسن التكليف، بدليل أن التكليف ينطوي على مصلحة، وهي جعل الإنسان في معرض الكمالات. فترتيب المحقق الطوسي يختلف عن تقريرنا. والتكليف حسن نتيجة. ما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ صغرى: التكليف يشتمل على مصلحة لا تحصل بدون التكليف، وهي جعل الإنسان في معرض الكمالات، صغرى القياس. وكل ما اشتمل على مصلحة لا تحصل هذه المصلحة إلا بالتكليف فهو حسن. نتيجة ما هي؟ التكليف حسن. وفي الفقرة الآتية يقول: وهو واجب لبدره على القبائح. ما يحتاج لبدره للقبائح، مجرد حسنه يثبت وجوده. مع هذا تدل المحقق الطوسي على الوجوب، قال: لبدره، لا تعليليه، لبدره على القبائح. هذا فيما يتصل بمسألة السابقة. على من حل أثر إلى وجوده. سيد قال: بخلاف الباحث ثم التداوي، هذه مسألة، المعوضات والشكر باطل. هذه العبارة إشارة إلى بعض الإشكالات أصارها المستشير على نظرية التكليف في الرؤية الكلامية. ما هي نظرية التكليف عند المتكلم؟ وضع الإنسان في معرض كمالات. فهذا حسن، حسن. ومن مصادر وضع الإنسان في معرض الكمالات التكليف، فالتكليف حسن، واضح؟ التكليف وضع الإنسان في معرض الكمالات، صغر القياس. وكل وضع للإنسان في معرض الكمالات حسن. النتيجة ما هي؟ النتيجة التكليف حسن. هنا المستشفى يأتي ويستشفى على هذه النظرية، يقول: بخلاف الجرح ثم التداوي. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو: ما الفرق بين التكليف الذي ينطوي على المشقة؟ وهذا الفعل نأتي ونجرح إنسانا ما، ثم نسعى إلى ماذا؟ إلى مداواته. فإذا ضرحنا إنسانا ما ثم سعينا إلى مداواته فقد ارتكبنا لعهد هذا الإنسان أو جعلنا هذا الإنسان في مشقة في مشقة، وهذا في قمة القبح. والله تعالى بوصفه حكيما لا يفعل القبيح، إذا لا يفعل التكليف، لا يفعل التكليف لأن التكليف قبله. هذا الإشكال. واضح الإشكال المعيد. المستدكر جاء بمصداقه مصابيح المشقة وأدرج التكليف تحت هذا النوع من المقام، أو سار التكليف بهذه المشقة بهذا المصداق في الدقة وبهكذا، وساوى التكليف بهذا المصداق. ما هو المصداق؟ جرح إنسان ثم السعي إلى مداواته بخلاف جرح التداوي. هنا المحقق الصوفي يقول التكليف بخلاف الجرح ثم التداوي. أين الفرق؟ شيخنا العزيز يقول الفرق في باب التصور، وفرق ثاني في باب الغاية، غاية من الفعلين. ما هما الفعلان؟ التكليف والجرح. كم فرق؟ فرقان. الفرق الأول في باب المقولة، وبعبارة أخرى المحقق الطوسي يميز بين مقولة التكليف ومقولة الجرح. نعم، التكليف ينطوي على مشقة والجرح ينطوي على مشقة، لكن التكليف يندرج تحت مقولة تختلف عن مقولة التي عن المقولة التي يندرج تحتها الجرح. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في الغاية، الغاية من التكليف تختلف عن الغاية من الجرح. الجرح ثم السعي إلى التداوي لا غاية له، الغاية مسلوبة. أما التكليف ما هي الغاية؟ لا، التكليف هو وضع الإنسان في معرض الكمالات، وغاية ما هي؟ وهذا هي التكامل، تلبس بتلك الكمالات، تلبس بتلك الكمالات. إذا فرق واسع شاسع بين التكليف والجرح. التكليف له غاية مقدسة سليمة عقلانية، والجرح ثم التداوي مطلق العذاب، يندرج تحت مطلق العذاب. فأين التكليف من الجرح؟ هذا تقريب للمسألة باعتبار غاية. فالتكليف له غاية شريفة، والجرح لمجرد الجرح ثم السعي إلى التداوي فعل لا غاية له، فيندرج تحت مطلق العدسية، تحت مطلق العدس. والعدس على الحكيم قبيح، أما التكليف فلا، تكليف واجب على الحكيم كما سيأتي بيانه. هذا التقريب على مستوى الغاية، تقريب على مستوى المقولة، تقريب على مستوى المقولة. التكليف مقولة تختلف عن مقولة الجرح. يقول المحقق الطوسي التكليف مضرة، التكليف مضرة يندرج تحت مقولة المضرة. التكليف جرح ولا التكليف؟ الجرح مضرة يندرج تحت مقولة المضرة، أما التكليف ليس فيه مضرة، هو بالعكس حسن جميل، يعرض الإنسان لكمالات إذا تنبذ بها باختياره يعرض نحو الله تعالى. غاية الأمر أن هذا التكليف باعتباره يفضي إلى غاية شريفة، فاقتضت الحكمة الإلهية أو اقتضى هذا التكليف باعتباره فعلا للحكيم أن يكون فيه ماذا؟ ما تنقص. لماذا؟ من الغاية الشريفة، وهذه الغاية الشريفة التلبس بالكمالات والقرب الإلهي تسابق نوعها جهد نوعها مشقة. فالاشتراك في المشقة بين التكليف والجرح هذا لا يعني أن التكليف على مستوى المقام مقولة يساوي الجرح. الجرح هو مضرة وبدون غاية، والتكليف ينطوي على غاية شريفة وهي التلبس بالكمالات أو القرب الإلهي. وهذا القرب الإلهي يستدعي نوع مشقة، نوع جهد. فهذه المشقة لأنها توصل إلى كمال شريف، إلى القرب الإلهي، جعل الله تعالى في التكليف مشقة. قال بخلاف الجرح ثم التداوي. هذه المسألة الأولى. بمعنى التكليف بخلاف الجرح ثم التداوي، لأن الجرح ثم التداوي محض مضرة، وبالتالي يكون عبثا، والعبث لا يقدر من الحكيم مطلقا، سواء كان هذا الحكيم إلها أم أو إنسانا. باعتبار الغاية. فإذا كان الفعل له غاية تختلف عن الفعل الثاني، الفعل الثاني عن الجرح لا غاية له. فنكتشف بالتضمن، بالدلالة التضمنية، أن المقولة مقولة التجديد تختلف عن مقولة الجرح. هذا البيان التضمني بيانه المحقق في بنحو البيان المطابقة بنحو التفصيل. هذا الدخل الأول والرد عليه. الدخل الثاني، يعني المسألة الثانية، العبارة والمعاورات والشكر معظمهم. لماذا؟ لأن المستشكل يقول التكليف، فلسفة التكليف حتى ينتفع الإنسان، ينتفع من ماذا؟ من نتيجة التكليف. فإذا صلى المكلف انتفع بصلاته، عرض على الله تعالى. والمعاوضات في البيع والشراء، لماذا الإنسان يمارس البيع والشراء؟ هذه المعاوضات للنفع، يريد الربح والربح نفع. والمعاوضات في باب التشريع ترتكز على الرضا بين الطرفين، الرضا بين الطرفين. والتكليف بوصفه فعلا إلهيا جاء من دون رضا المكلف، من دون رضا المكلف، بل من دون اتفاق المكلف. وهذا الفعل في حد ذاته قبيح، وإذا كان قبيحا لا يصدر عن الله تعالى الحكيم، لا يصدر عن الله تعالى الحكيم. أولا بغض النظر عن جواب المحقق الطوسي، المحقق الطوسي لم يفصل البحث، قال والمعاوضات والشكر باطل. أول من هذه هذا الإشكال، هذا الإشكال قياس بين أو محاولة قياس مقايسة، مقايسة بين فعل الله تعالى وفعل البشر، وليس مطلق فعل البشر. فعل البشر البشر تشريعية أو مثل العقلائية، قول العقلائية. فالإنسان الحكيم رأى أن المعاوضات كالبيع والإجارات وما أشبه ذلك لا تتحقق غايتها إلا إذا اشترطنا في هذه المعاوضات رضا الطرفين. غاية هذه المعاوضات ما هي يا عبد الرحمن؟ النفع والانتفاع، النفع والانتفاع. عندك كتاب تريدين بيعه، تريدين بيع الكتاب، فتتم معاوضة بيني وبينك حتى أنا أنتفع بالكتاب عند رائد، وأنت تنتفعي بالأموال عند بيع الكتاب. فاشترط الإنسان الحكيم المقنن أو العقلاء رضا الطرفين، رضا الطرفين. فبالرضا تنتفعين بالأموال المترتبة على هذه المعاوضة، وبالرضا انتفع بالكتاب المترتب على هذه المعاوضة. فهذه مسألة اجتماعية تختص بالمجتمع المدني. أما التكليف كفعل إلهي هذا مبتني على مصلحة واقعية يعلمها من؟ يعلمها الله تعالى الحكيم، عالم بك صغيرة وكبيرة. فإذا كلف الإنسان بفعل من الأفعال تشريعيا كان أم عقلائيا أو عقلائيا، تشريعيا كالصلاة والصوم والحج أو عقلائيا كالبيع والشراء، بالحكم التكليفي أو بالحكم الوضعي، لأنه حكيم يعلم بالصغيرة والكبيرة، يعلم بجميع المصالح وبجميع المفاسد. فلا دخل لإرادة الإنسان أو كاشفية الإنسان في التكليف. لماذا؟ لأن إذا أوكلنا هذه الأمور للإنسان ذات المصالح والمفاسد ما تتحقق الغاية من التكليف. فالتكليف وظيفة إلهية محضة، لأنه يعلم بالمصالح والمفاسد الواقعية. ومع الآن إذا النفس مقايسة ذاتها باطلة. محقق الصوفي هنا يقول باطلة، لما الحين كيف نبين المسألة؟ يقول أنت إذا اكتشفت المصلحة التي ينطوي عليها التكليف، إذا انكشف لك الغيب وأدركت المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية، لأن التشريع يدور على المصلحة وعلى المفسدة. الكذب قبيح هنا المدار على المفسدة، الصدق حسن هنا المدار على المصلحة، الصلاة واجبة المدار على المصلحة، ترك الصلاة المدار على المفسدة. فإذا التزمت بمفاد الصلاة فالتبت ونلت الكمال، وإذا تركت الصلاة تلبست بالمفاسد، نزلت رتبة الكمال من رتبة الكمال إلى رتبة المؤمن. أما المعاوضة فإذا كتبت هذه المصلحة الواقعية لا تحكمين على وجوب التكليف، تحكم حتى تضمين من الذي يلتزم بالتكليف. نلوم ونوضح من لا يلتزم بالتكليف، هذا من الغاية العظيمة وهي القرب الإلهي. أما المعاوضات لماذا اختلطنا رضا الطرفين؟ لأن المنفعة بمفاد المعاوضة بمتعلق المعاوضة لا تتم إلا برضا الطرفين. فرضا الطرفين مصلحة اجتماعية. مصلحة اجتماعية حتى يدوم المجتمع. حتى يدوم المجتمع المدني. تقرير اجتماعي. اعتبار اجتماعي حتى يدوم المجتمع. أما التكليف لا. التكليف مع المصلحة الواقعية. والمصلحة الواقعية خارج عن دائرة الإنسان مطلقا مختصة بمن؟ بالله تعالى. هل يحتاج إلى رضا المكلف؟ لا يحتاج إلى رضا المكلف. لا يحتاج إلى رضا المكلف. والشكر باطن. هذه على الإعراب الثالث. احنا جمعنا مع جعلناها مع المعاورات. المستشكر يقول اذا كان التكليف موصلا الى الكمالات الواقعية كما تقولون لماذا لا يجعله الله تعالى كالشكر بدون مشقة؟ الشكر لا يحتاج إلى مشقة. حقيقة الشكر ما هي؟ إما قولية أو عملية. الشكر إما أن نتلفظ بعبارتين من خلالها نذكر الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الشكر والحمد. قد يتجلى الشكر في ممارسة من الممارسات. وفقني الله تعالى في الامتحان او في بناء بيت او في الزواج اتصدق على الفقراء فحمد الله تعالى. فالشكر قد يكون من باب اللفظ، قد يكون من باب الممارسة. السدود فليس فيه نفقة. اخراج النفقة والتصدق على الفقراء لأجل بناء البيت والتوفيق لبناء البيت ليس فيه مشقة. هنا المحقق الطوسي يقول لا يمكن جعل التكليف كالمشقة. لماذا؟ لأن التكليف ينطوي على مشقة. وإذا كان التكليف شكرا يجب العبثية في هذه المشقة. لو كان التكليف شكرا للازم العبث في فعل الحكيم. واللازم باطن، الحكيم لا يعرف يفعله. فنكتشف ماذا؟ ان التكليف غير الشوق. التكليف مقولة تختلف عن الشوق لانطوائه على مشقة. تلك المشقة هي التي تعطي الطعم لهذا الكمال المتلبس به. واضح؟ تلك المشقة هي التي تعطي هذه اللذة وهذه العظمة لهذه الكمالات. إذا الاستشكال على أصل المطلب بالفخر إشكال غير تام. إن التكليف مقولة تختلف تماما عن ماذا؟ عن مقولة الفخر. إن الفخر لا ينطوي على مشقة والتكليف ينطوي على مشقة. إذا لو جعلنا التكليف شكرا لازم العبثية في فعل الله تعالى، لأنه جعل التكليف مشقة ينطل على مشقة. فالقياس الاجتماعي الموجود في الشرح لو كان التكليف شكرا للازم تأليف باطل، للازم العبث في صفة المشقة، يعني للازم العبث في التكليف لأنه ينطل على مشقة. هذا واحد. ثانيا يقول على من حديث الصرح، ولأن دليل ثاني على بطلان هذه المسألة، على بطلان الإشكال، جعل الشكر هو التكليف والتكليف هو الشكر. ولأن طلب الفعل الشرطي شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة. الإنسان مطالب بشكر الله سبحانه وتعالى عن نعمة. يشكرني ماذا؟ كيف؟ أنا بعد النعمة سببت المشقة. نعم؟ هذه الشخر إذا سوى التكليف على مبنى من؟ على مبنى المستثمر. فإذا الشخر سوى التكليف انطوى على مشقة، ثم أنا لماذا أشكر الله على النعمة؟ لماذا أشكر على النعمة؟ وكل شيء الله سبحانه وتعالى هذه النعمة قد أنا أعطيه ما في مقابلها من مشقة، قدمت مشقة في مقابل هذه النعمة فلا شكر في البيت. وقل لأن طلب الفعل الساقي شكرا يخرج النعمة النعمة عن كونها نعمة. واضح؟ إذا متى تكون النعمة نعمة نعمتان إذا لم تكن تنطوي على مشقة؟ فإذا جعلنا الشكر تكليفا يساوي التكليف فتنقلب النعمة معدونة بالمشقة فلا تكون النعمة نعمة حينئذ. قال بخلاف الجرح ثم التداوي والمعوضات والشكر باطلا. تبع معي في شرح المتن واضح المتن. أقول أعلم الحلي، أقول هذه إرادات على ما اختاره المصنف. ما هو اختيار المصنف؟ التكليف حسن لأنه يجعل الإنسان في معرض الكمالات. الإشكال الأول أو الإعراض الأول أن التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داراه من المدارات طلبا للدواء، وكما أن ذلك قبيح الجرح وكما أن ذلك قبيح فكذا التكليف. إذا بهذا الإشكال ماذا جعل؟ جعل الجرح يساوي التكليف. إشكال الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعوضات. أعطينا أمثلة كالبلوع والإزارات وغيرها من التشريعات والمعاملات الوقائية. ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين، ما يبغى ينهض الرضا، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا، فالغاية من المتعاوضين حتى تتم المذبحة. الغاية ما هي؟ المذبحة المعاوضات. حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا، لماذا يفعل القبيح؟ إن قصده في ملكية الغير. والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف. رضا المكلف عن الإنسان مثلا. الثالث، لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعمة السابقة فساوى التكليف بماذا؟ بالشكر. والجواب عن الأول بالفرق من وجهين. الفرق الأول على مستوى المقولة، والفرق الثاني على مستوى الغاية. والجواب على الأول بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضرة من أي مقولة؟ مقولة مضرة. والتكليف نفسه ليس بمضرة، التكليف مقولة تختلف عن مقولة المضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. فإذا جعلت الجرح مشقة والتكليف ينطوي على المشقة، إذا ساويت بين الجرح والتكليف، نحن نقول التكليف ليس فيه مضرة، نعم مشروط بالمشقة. التكليف حسن ووضع الإنسان في معرض التكليف، معرض الكمالات. واضح الآن؟ إذا محقق الطوسي فكك بين مقولة التكليف ومقولة الجرح. الجواب الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا عارض فيه. أن الجرح والتداوي إنزال، يعني هذا الفعل الجرح والتداوي، أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه، يعني باعتبار الغاية، باعتبار الغرض، إلا التخلص من تلك المضرة. وهذا عادة بخلاف التكليف، التكليف له غاية شريفة وهي تلبس الإنساني بالتملك القرب الإلهي. إذن المحقق الطوسي كيف أجاب هذا المستشكل؟ بالتفكيك بين المقولتين، مقولة التكليف ومقولة الجرح. الجرح مضرة محضة والتكليف له نعم مشروط بمشقة، مشروط بمشقة. لماذا شرط التكليف بمشقة؟ حتى يترتب عليه المانع من الله تعالى، لا يكون تفضلا. الفرق بين التفضل والتكليف في هذه المشقة، هذا الإشكال الأول ورد عليه. وعن الثاني في المعاوضات أن المراغاة يعني الرضا بين الطرفين أو المرضاة تعتبر في المعاوضات كالبيع والإدارة لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا. المعاوضات والبيع يختلف جنسا ووصفا. واضح الآن؟ هذه جاءت لترتيب المجتمع. العقلاء جعلوا رضا الطرفين حتى تتم المنفعة من الطرفين، البائع ينتفع والمشتري ينتفع. بدون شرط الرضا لا تتم هذه المنفعة، وبالتالي لا تتم هذه المعاوضة. ماهية المعاوضة لا تتحقق الحظ بدون رضا الطرفين. أما التكليف لا، هذا فعل إلهي، هذا يركز على المصلحة الواقعية وعلى المفسدة الواقعية الواقعية. والإنسان بعيد عن المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، فلا دخل لرضاه. وعن الثاني أن المرضات تعتبر في المعارضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا. أما إذا لم يكن هناك معارضة كالتكليف وبلغ النفع حدا، النفع يعني التلبس بالكمالات، وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لم يختلف العقلاء في اعتبار المشقة بسببه. لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة، اختيار المشقة يعني قبول المشقة بسبب هذا التكليف، بهذا الفعل، بسبب هذه الغاية. ثم المحقق الطوسي يتوقع أكثر، يقول حتى أن العقلاء يسفهون المؤمن المعنى الذي لا يتلبس بهذه التكاليف، الذي لا يمتلك تفلح التكاليف. فالعاقل هكذا يقول: الله كلفني بالصلاة، وما دام كلفني بالصلاة فالصلاة تنطوي على مصلحة، فيجب أن أتلبس بها حتى أنال المصلحة، وهو الكمال الإلهي. وكل من خالف الصلاة يسفه عقله، لأنه ضيع هذه الكمالات. وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة. إذا الشكر ماهية يختلف عن التكليف. الشكر خالي عن المشقة. وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال. جيد، لماذا التكليف يختلف عن الشكر؟ يقول: فلو كان التكليف، هذا هو قياس الإسماعيل، فلو كان التكليف شكرا وهو ينطوي على مشقة، اكتب تحته وهو ينطوي على مشقة، فلو كان التكليف شكرا وهو ينطوي على مشقة لازم ماذا؟ لازم العبث في صفة المشقة. جعلوا التكليف مشروطا بالمشقة على المشقة. فلو كان التكليف شكرا وهو ينطوي على مشقة لازم العبث في صفة المشقة. لازم العبث في جعل التكليف مشروط بالمشقة، والعبث محال على الحكيم، فكون التكليف شكرا محال. هذا الدليل أول. دليل ثاني، ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرجه ماذا؟ يخرج النعمة من كونه نعمة. ولأن طلب الفعل من الله تعالى، ولأن طلب الفعل الشاق من الله تعالى شكرا، يعني حال كونه شكرا، ولأن طلب الفعل الشاق من الله حول حول حال كون هذا الطلب الشكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة. نعم، النعمة حينئذ تحصل بالمشقة. فالإنسان لا يشكر ولا يشكر ولا يشكر، إن الشكر على النعمة التي لا تنقل على مشقة. فنحن مطالبون بشكر الله تعالى على نعمه. لماذا؟ لأن النعم لا تنطوي على مشقة، أما التكليف فينطوي على مشقة، فلا يكون من مقولة الشروط. هذا كلام في الإراد بشقيه الثلاث والجواب على هذه الإرادات. فهذه مسألة فرعية للمثل، ليست ذاتية أرى مبينة. مسألة الفقرة الآتية الذاتية في المجلس، قال: ولأن النوع محتاج إلى التعارض المستلزم، هذا التعارض للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنزلاء المستلزمة لإقامة العدل، لإقامة العدل مع زيادة العدل المساواة. هذا بيان للنظرة الفلسفية، للرؤية الفلسفية، أو تقرير التكليف التكليفي في الرؤية الفلسفية، بيناها في الفصول المقرية. تذكرين ندرة الفلاسفة في التكليف، اصبع الله على الطالبة. ما رؤية الفلاسفة في التكليف؟ الفيلسوف ينطلق في بيان التكليف من المجتمع المدني. المجتمع المدني كيف تحقق؟ الآن نقدم المقدمة غير الدرس، نعيد الدرس من الأول. الآن مقدمة فقط. المجتمع المدني الإنساني كيف يتحقق؟ باجتماع الإنسان. الإنسان يجتمع مع بنوعه فيتشكل المجتمع المدني. سر هذا الاجتماع معه الفلاسفة، لا لا، هنا بين النظرة الأرضية ثم بين النظرة القرآنية. النظرة القرآنية أدق من النظرة الأرضية. سر الاجتماع والطبع، طبع الإنسان، طبيعة الإنسانية هي التي تشكل المجتمع المدني. لماذا؟ لأن هذه الطبيعة الإنسانية تنتفي بدون المجتمع المدني، لأن طبيعة الإنسان قوامها ببعض المصالح، لا تتمها بالمصالح إلا بالاجتماع. فأنا كأستاذ أحتاج إلى الطالبة، والطالبة تحتاج إلى الأستاذ، والمجتمع الإنسان يحتاج إلى الطباخ، يحتاج إلى الخباز، يحتاج إلى السائق وهكذا. فهذا الاحتياج يؤدي إلى بقاء طبع الإنسان. واضح؟ إذن المجتمع الإنساني في النظرة الأرضية يتحقق ببركة طبع، ببركة طبع الإنسان. جيد، تتخيل المجتمع المدني فيتطور من زاويتين، إما حرج ومرض وإما قانون، إما أن يخضع للحرج والمرض وإما للقانون. واضح؟ الحرج والمرض يفضي إلى فناء الطبيعة الإنسانية، فناء الحقيقة الإنسانية، فنحتاج إلى قانون. القانون يلازم المقنن، المقدمة الثالثة، القانون يحتاج إلى مقدم. ننظر إلى المقنن من زاويتين كذلك، إما المقنن إما المقنن، هذا المقنن قد يقنن لمصلحة خاصة، لمصلحة لجماعة خاصة على حساب المجتمع بكله، على حساب الأمة، أم لا لحساب جماعة خاصة في القدس الخمس والمرض في الثورات والثورات والانقلابات والفوضى والهدي والمرض. لا يقنن لمصلحة خاصة، يحتاج إلى حالة النفس، حالة الحقيقة الإنسانية وهي العصمة، ومن يمتلك العصمة؟ النبي. النبي هذا التقريب البلدي، والنبي ماذا يأتي؟ يأتي بالتكليف. واضح الآن؟ إذا هذا التقريب الفلسفي كما يثبت النبوة يثبت التكليف. التكليف معه قانون، قانون، فنحتاج إلى قانون يسير على ضوئه المجتمع المدني، وهذا القانون يأتي به النبي المعصوم الذي لا يسرع لمصلحة جماعة على حساب جماعة أخرى. ما هي فوائد هذا القانون وهذا التكليف وهذا الشرع؟ المحقق الطوفي هنا يشير الى فوائد جمة. تبعي تبعي معي بقيت في المكتب. قال: ولان النوع، اي نوع؟ برتقال؟ لا، انسان. ولان النوع الانساني محتاج الى التعاضد مدني بالطبع، يقولون الإنسان مدني بالطبع، ولأن النوع محتاج، ولأن النوع الإنساني، النوع الإنساني محتاج إلى التعاضد، هذا يساعد ذلك حتى يبقى النوع الإنساني المستلزم وصف التعاضد. ولأن النوع محتاج إلى التعاضد، وفصلنا هذا التعاضد المستلزم للسنة، للسنة ما معنى؟ أي الطالبة؟ احنا ما قلنا سيريوتي شانو وديها علامة، السنة يعني قانون، قانون، قانون المستلزم للسنة النافع، وصف للسنة النافع استعمالها في الرياضة، فالإنسان بالصلاة والحج يمارس أعمال، يمارس جملة من الأعمال النافع استعمالها في الرياضة، وإدامة النظر في الأمور العالية، يعني النبي إذا جاء بشريعة يحث عن إنسان على التأمل في آيات الله في مخلوقاته، وإدامة النظر في الأمور العالية في الله تعالى وفي الملائكة وفي التدبير. ولأن النوع الإنساني محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة، وصفنا هذه السنة، يقول النافع استعمالها في الرياضة ساعة المستلزم لإدامة النظر في الأمور العالية، وبعبارة أخرى مجيء الأنبياء يجعل الإنسان يتأمل في الحقائق العالية. ولهذا نجد المتفيزيقا في الأديان أوسع منها خارج عن الأديان، خارج عن الأديان. فإذا تأملنا نهج البلاغة والصحيفة السجلية والقرآن ودعاء عرفة ودعاء كبير تجدون مقالب عالية جدا، هذه كلها إذا كانت مختصة بالتأويلات، هذه تأسيس عبد الرحمن انتفاض للعقل، إرشاد للعقل للتأمل والتدبر وتذكر الإنذارات. فالله تعالى ينذر الإنسان، قل تأمل لا تعصي، وتذكر الإنذارات المستلزم لتذكر الإنذارات المستلزم مستلزمة لإقامة الحاجة لها. فالعدل كله يختزل مضرعهم في ماذا؟ يختزل في ماذا؟ هو وضع استثناء شبه المناسب. العدل كله هو هذا. إذا أنت التزمت بمفاجأة السنة فتنسجن تنسجني مع العدل الإلهي. فإذا لم تنسجني تنسجني بمقتضى هذه السنة فلا تنسجني مع العدل الإلهي مع زيادة الأجر والثواب. فالنبي يأتي بالتكاليف ويقول للأمة إذا التزمتي فلك الأجر فلك الأجر والثواب. هذا تمام في المسجد. إذا نعد اختصار التقريب الفلسفي للمسألة ونسألكم الدعاء. الانطلاق من ماذا؟ من المجتمع المدني. ما هو سر المجتمع المدني في الرؤية الأوروبية؟ الرؤية الأوروبية تبع الإنسان، الإنسان مدني بالطبع. بين قوسين الرؤية القرآنية لا أقول هذا الكلام. الرؤية القرآنية تقول الاجتماع سره والسخرية. السخرية بمعنى نصحر الأستاذ للتكامل العلمي والأستاذ نصحر الطالب لتكامله في مهنته لتكامله في مهنته. إذا سر اجتماع الإنسان هو السخرية. إذا الإنسان بطبعه مدمر مدمر بطبعه اجتماعي بسخريته إلهي بفطرته. فالإنسان له تجليات ثلاثة، مدمر بطبعه جاذبة ودافعة. ومدني بالسخرية وإلهي بالفطرة. لا سألنا الآن بالرؤية القرآنية في هذه المسألة. إذا الانطلاق للمجتمع المدني، والمجتمع المدني لا يتحقق إلا بطبع الإنسان، طبيعة الإنسان تحث على المجتمع لرفع بعض النقائص وكسب بعض الكمالات. فنحتاج إلى استقرار المجتمع المدني، والاستقرار لا يتم إلا بالقانون، والقانون ماذا يستدعي؟ المقنن، والمقنن قد يكون عادلا قد يكون ظالما. بالظلم رجعنا إلى الحظ والمرض فيدمر المجتمع المدني. فنحتاج إلى مقنن عادل معصوم وهو الذي يأتي بالتكليف، هو الذي يضع على التكليف، هو الذي يضع على القانون هذه السنة. لأن التكليف إلى النوم إلى النوم، وهنا تكمن الزلة الثقيفة. الثقيفة هكذا فكر أن المجتمع المدني الإيماني والديني يتم باجتماع الحل على الحل والخلق. نحن نقول لا، مجتمع إمامي يتم بالتكليف النزولي بجعل الإمام بجعل الإمام، لأن مقتضيات هذه النبوة الذي ذكر عن سحر الخطوفي الرياضة وإدامة النظر في الأمور العليا وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العلم مع زيادة الأجر والثواب. النبي حده محدود، حياته محدودة تنقضى، فهذه اللوازم تتحقق بكاملها، لا تتحقق بكاملها بغياب مع غياب الإمام. فنحتاج إلى الإمام حتى يصل الإنسان إلى هذه الغايات بتمامها، يتلبس بجميع لوازم هذه الأمور. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. غدا إن شاء الله نبسط البحث في هذه المسألة.